صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. بطبيعة الحال لما يبعث سبحانه وتعالى الرسل يريد منهم أن يبلغوا رسالته إلى الناس، ولا بد من لغة تفاهم وتخاطب بين الرسول وبين الناس. القاعدة التي يريدها أن تتقبل رسالته ودعوته لا بد أن يعرف لغتها، ولا بد أن يعرف عرفياتها، ولا بد أن يكون هناك وسيلة تفاهم بين الرسول وبين الجماعة الذين بعث فيهم وإليهم. يعني لو فرضنا واحد يبعث في مكان ولغة غير لغة الجماعة الذين بعث فيهم، من الصعب إيصال الدعوة وإيصال الرسالة وإيصال التبليغ إلى هؤلاء. تعال جيب لك مترجم ويترجم، بعدين إذا ما يكون منهم وإذا ما يكون يعرف لغتهم وإذا ما يكون يعرف نفسياتهم، لأن اللغة بيها آداب المجتمع، بيها عرفيات المجتمع، بيها قوانين المجتمع، اللغة بيها الاصطلاحات التي تصطلح في المجتمع، في الشدة، في الرخاء، في الحزن، في الفرح وما شابه ذلك. هذه العرفيات، هذه كلها يريد يتعامل معها المجتمع. فلما يريد يتعامل مع المجتمع يريد يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن يعرف لغتهم بصورة صحيحة وسليمة حتى يقدر يأثر فيهم وما يكون كلامه نشاذ. تشوف جيب لك واحد ما يعرف لغة قوم، حتى لو متعلم مثلا شيء من اللغة، لكن ما يقدر يتمعن تماما بكل مصطلحات اللغة وبكل العرفيات وبكل الأشياء اللي تكون في المجتمع. بينما فد واحد منهم وإليهم تماما يعرف كل عرفيات المجتمع وآداب المجتمع واصطلاحاته وكذا، فهذا راح يأثر فيهم. ولهذا حتى الكتاب الذي ينزله الله سبحانه وتعالى ينزله على لغة الجماعة الذين يبعث فيهم الرسول، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالجماعة كانوا في قمة اللغة العربية، في قمة الأدب العربي، فيهم شعراء، وذول أهل المعلقات العاش السبع، وبعدين صارت عاشر، بعدين انت تشوف الى الان اكو كتب مكتوبه شعر الجاهلي، خطب الجاهلية إلى غير ذلك. فذول معناه لما يبعث الله سبحانه وتعالى رسولا خصوصا في هذه الأمة اللي من حضارتها اللغة، من حضارتها الأدب العربي الرفيع، لازم هذا يكون مطلع ولازم يكون أحسن من الغير، لأن الرسول لازم يكون يجمع كل صفات الكمال، كل صفات الخير، مثل ما لازم يكون أعبد ولازم يكون أعقل وأكمل، لازم كذلك أن يكون أفصح ويكون أبلغ. ولهذا النبي كان يقول أنا أفصح من نطق بالضاد. زين، القرآن الكريم يقول في هذه الآية الكريمة من سورة إبراهيم آية الرابعة: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ليش؟ شنو العلة في ذلك؟ شنو الحكمة في ذلك؟ فجاب لام التعليل فقال: ليبين لهم، حتى يبين لهم. يبين لهم يعني شنو؟ يعني يوضح لهم لماذا بعث، وشنو الشيء اللي داعي على البعثة، شنو اللي يدعوهم إليه، وشنو اللي مقصود منهم، شنو اللي يريده الله تعالى منهم. ليبين لهم، هاي يبين لهم الإسلام، يبين لهم التشريع، يبين لهم الأحكام، يبين لهم المواعظ وغير ذلك. وهم بنفس الوقت، نفس الوقت يبين لهم كل ما يحتاجونه. لأنه أكو حديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الله تعالى حين بعث رسله لم يبعثها ومعها ذهب ولا فضة، وإنما بعثها بالكلام. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الله تعالى أكمل الحجج للناس بالعقول ونصر النبيين بالبيان. لأنه البيان من أكبر النعم الإلهية على الإنسان بعد نعمة الوجود والعقل. ولذلك القرآن الكريم يقول: علمه البيان. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أنا شيء اللي بقلبي أكو، شيء اللي بفكري أكو، شيء اللي بنفسي أكو، أريد أوصل إليك. زين، شلون أوصل إليك؟ لغة الإشارة قاصرة، لكنه أحسن لغة وأحسن وسيلة هي البيان، اللسان، الكلام. وهي نعمة عظيمة جدا. يعني تشوف البشرية ترقيها، حضارتها، تمدنها، شوش عندها تجارب، حفظت هالتجارب هذه بواسطة البيان وبواسطة الكتاب القلم. يعني بواسطة البيان دول الموجودين في ذاك العصر، هذا العالم، هذا المجرد، هذا المبتدع، هذا عند شيء يوصل معلوماته إلى الآخرين، يعلمهم، يربيهم، يفهمهم. زين، ذول يحفظون وبعضهم يكتبون أو هو يكتب، فمعناه المعرفة تنتشر والثقافة تنتشر بين الناس. شيء اللي يريد الرسول يوصل للآخرين. فالبيان من أكبر النعم الإلهية على البشر. يعني الآن تشوف الحيوانات، وإن كان أكو كلام في أنه عده النوع من المنطق علمناه وعلمنا منطق الطير، لكن مع هذا يقولون اللغة مالتها نوع من الأصوات اللي تبين بها الفرحة والحزن والشدة والخطر وإلى آخر ذلك. ما عدها مثل لغتنا وحروف وما شابه ذلك وجمل وكلمات وعبارات ومقالات وكتب إلى آخر ذلك. فهالنعمة العظيمة التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان، الله سبحانه وتعالى خلاها في متناول أيدي الأنبياء. سلاح الأنبياء بالدرجة الأولى البيان، اللسان، الكلام. الله تعالى يخاطب موسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى. زين، ايش قال موسى؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يفقه يعني يفهم، يفهم قولي، يفقه قولي يعني يفهم قولي. فلازم هذا يستعمل الأساليب البلاغية اللي بواسطتها يستطيع أن يوصل صوت الحق إلى الناس، لأن النبي ما جاء بواسطة القوة والسلاح يريد يسوي الناس مسلمين، لا إكراه في الدين. فلازم يستعمل طرق الإقناع، لازم يستعمل طرق التفهيم، طرق التبيين، طرق الإيضاح، حتى يقنع الناس. وهذا الخطاب الديني دائما لازم يكون هكذا، ما بشدة حتى يبعد الناس عنه، ولا بفد نوع من الجفاف اللي الناس ما تنجذب إليه، وإنما لازم يسحر بلسانه. لا تنسى أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحرة، يعني شلون السحر يغلب فكر الإنسان، قلب الإنسان يغيره. هكذا اللسان الجميل، الكلام الجميل، حسن البيان سحر، هذا يسحر الناس. ليش الجماعة كانوا يقولون، الجماعة لما الوليد ابن المغيرة المخزومي لما طلبوا من عنده أن يجي يشوف شنو هذا الكلام اللي قاعد يقوله، طبعا هم ما يفهمون، لكن رادوا هذا مثلا باعتبار أنه أفهم من عندهم ورجل شخصية. فلما اجى سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجر إسماعيل يقرأ شيء من القرآن الكريم، من اجى للجماعة قالوا لها قال سمعت من محمد آنفا كلاما ليس هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن. هم كانوا يعني يعتقدون بأنهم يسمعون كلام الجن. المهم ليس هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، إن له لطلاوة، إن له لحلاوة حلو، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمعذق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. طبعا هذا بالنسبة إلى القرآن الكريم، بالنسبة إلى القرآن الكريم هكذا. هو النبي أم أنا أفصح من نطق بالضبط بعد القرآن الكريم؟ النبي أفصح المخلوقات، مهما كان للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من بلاغة وفصاحة فهو تلميذ القرآن، فهو تلميذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أنه الرجل يعني لما يشوف هذا الكلام العذب، هذا الكلام الجميل، ينسحر إليه وكاد أن يصبو إليه، لكن الجماعة غيروا فكرة، غيروا رأيه. بعدين قالوا له على كل حال حسين نقول فرد كلمة اللي تقنع منك قريش، قريش مو راضي عنك، أبو جهل ابن أخوه وايقام يجور عليه. فقال إن هو إلا سحر يؤثر، هذا سحر، هذا مو كلام طبيعي، ما يقول كلام الله، ما يقول كلام السماء، يقول هذا سحر. يعني شنو سحر؟ ايش معنى سحر؟ يؤثر يعني يتعلم، يعني متعلم من الغير. لكن ليش سما سحر؟ ليش ما سما غير شيء؟ سما سحر لأنه يقول لك شو يأثر بالناس، قسم من الناس انجذبوا إلى صاروا مسلمين. بعدين الساحر يفرق بين الزوج وزوجه، هذا شوف المرأة تصير مسلمة الرجل كافر، الرجل يصير مسلم المرأة بعد كافر، فرق بينهم. الولد والأب واحد من عندهم يصير مسلم الثاني بعدك. فإذا مثل ما السحرة هالشكل يفرقون بين الناس، هذا هم قاعد يأثر، هذا نوع من أنواع السحر. زين أرجع إلى أصل الموضوع. فالله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ليش؟ ليبين له. نجي احنا بالنسبة إلى البيان، البيان طبعا في الدرجة الأولى اعتماده على ماذا؟ اعتماده على اللسان، على الكلام. لكن ما ينحصر البيان فقط باللسان، وإنما هناك طرق أخرى أيضا نتحدث عنها. مثلا من جملة الطرق المبينة ومن جملة الأساليب المبينة شنو؟ الفعل. يعني الإنسان لما يقوم بعمل ويريد من الآخرين يقلدوا ويريد من الآخرين أن يواسوا أو يتأسون به، هذا نوع من أنواع البيان. ولذلك النبي كان يقول، كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا مني مناسككم. يعني أنا عملا لما أصلي قدامكم ما يريد أنا أقول لك هيك سووا هيك أركع هيك أسجد، أنا لما أصلي قدامكم أتوضأ قدامكم أقوم مناسك الحج قدامكم، فأنتوا لازم هاي كلها تحفظوها وتمشون عليها. هذا هم بيان، يعني بالإضافة إلى اللسان هذا هم نوع من أنواع البيان. ومن أنواع البيان أيضا، من أنواع البيان الكتابة، يعني إذا واحد يكتب شيء ويبين في بعض الأمور خصوصا من مستوى عالم أو من مستوى إمام أو من مستوى قائد أو من مستوى نبي ورسول، فيريد من عندهم أنه الشيء الذي كتبه يطبقونه، هذا نوع من أنواع البيان. ولذلك في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم قال: ائتوني بدوات وكتب كي أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أو بعدي أبدا. فإذن الكتابة هذه مؤثرة، كما أنه النبي أحيانا كان يبعث كتب إلى الملوك إلى الأمراء إلى الرؤساء، أحيانا كان يبعث سرية، طبعا سرية يعني الجماعة المحاربة اللي ما وياها الرسول يسموها سرية، إذا وياها الرسول في الاصطلاح القديم سموها غزوة. فكان يبعث وياهم أمير مرتب شغله منظم، ما يخليهم بلاي أمير، فكان يخلي عليهم واحد أمير، ثم بعضهم كان يزوده بكتاب يقول له: هذا الكتاب تأخذه وياك لا تفتحه إلى أن توصل إلى المنطقة الفلانية، إذا وصلت إلى المنطقة الفلانية افتح الكتاب واعمل بما فيه. فهو يريد يبين له حكم، يبين له أمر، يبين له قضية، شو يكون يقوم يقول لك: منا لهناك ماكو ضرورة أن تتعرف على ما في الكتاب، لكن أوصل إلى المنطقة الفلانية، الحكمة في هذا أنه بذيك المنطقة أكو لابد خصوصيات يعلمها النبي والنبي حكيم، فيقول له أنه تفتح الكتاب وتعمل بما فيه. هذا هم من جملة الطرق التفهيمية والطرق الإقناعية والطرق التوضيحية والطرق التبيينية. زين، والكتابة ترى مو فقط للجماعة اللي ذات الزمان، وإنما الكتابة للأجيال التي تأتي أيضا. يعني التفت لي شبول وقول إن جماعة اللي كانوا في عهد النبي أغلبهم كانوا مثلا يعتمدون على قول النبي وعلى فعله باعتبار يمهم ويشوفوه وعلى مقربة منه، فكتابة خصوصا ذات اليوم ما هاجد كان منتشر أنه كتب أكو توزع عليهم، نشرات توزع عليهم، صحف توزع عليهم ويتعرفون على الأشياء. غالبا الكتابة كانت تنفع الأجيال التي تأتي بعد ذلك، لاحظ. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرهم أن يكتبوا ما سمعوه عنه، يأمرهم أن يكتبوا ما سمعوه عنه. حتى للإمام علي عليه السلام يقول له: اكتب ما تسمعه مني. قال له: يا رسول الله تخشى علي النسيان؟ أنا من بعد ما دعوت لي وضعت يدك على صدري بعد شيء اللي تقول لي ما أنساه أصلا، قال لا، اكتب لشركائك. قال شركائي منه؟ قال الأئمة من ولدك. لاحظ، الأئمة من ولدك. ولذلك احنا عندنا مجموعة كتب يعتمد عليها الأئمة سلام الله عليهم. مثلا من أهم الكتب كتاب الجامعة، يسمى بالجامعة، وهذا الكتاب كما يصفه الإمام الصادق سلام الله عليه، طبعا ذات الوقت ورق ماكو، فيكتبون على بعض الجلود، إذا هواية مهمة القضية يكتبون على الجلود. فشوف أنت في بعض الروايات مثلا ادعى الفلاني كتب على رق الغزال، لأن رق الغزال يصير خفيف كلش، فمو يقول له كتب على جلد الثور مثلا حتى يصير قشي كبير ويصير على إيده هذا شنو كم سان، لا رق الغزال هذا. فالمهم أنه كانوا يجيبون مثلا من الجلود يخففوها ثم يوصلون بعضها ببعض، يعني مثلا تحتها يخلون قماش شو شنو، وحتى تصير وصلة واحدة. فيقول طولها 70 ذراع، 70 ذراع، 70 نصف متر تقريبا، يعني 35 متر تقريبا، طولها 70 ذراع. في هذه الجامعة بخط علي وإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها كل ما يحتاجه الناس، يعني كل الأحكام موجودة هناك، يقتضي خط خفيف كاتبين، خط ناعم حتى يستوعب هذا. ثم الإمام يقول حتى الجلدة، حتى نصف الجلدة، يعني أكو بعض الأشياء إذا سويتها جلدة واحدة صوت واحد يضربوه، بعض لا نص صوت يواش يضربوه مثلا، حتى أرش الخد، يعني واحد شوية يسوي إيد واحد يخدش إيده الأرش ما مسجل، يعني شو يكون يطيه، حتى هذا هم مسجل، يعني أقل شيء مسجل أكبر شيء هم مسجل. وكتب متعددة أخرى أكو لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فالمهم أنه الكتابة وحفظ العلم كان يؤكد النبي على ذلك، والمسلمون أيضا كانوا يكتبون. ولكن مع الأسف أن قريش حاولت أن تقطع سنة الرسول عن الناس وحديث الرسول عن الناس، ولذلك في أيام الرسول بدت بالمؤامرة. رواية موجودة عن عبد الله ابن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص عنده أولاد 2، محمد وعبد الله. محمد رجل، عبد الله رجل عالم من علماء الصحابة ينحسب. هذا يروون عنه كان يقول كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء اللي سمعه أكتب واحتفظ به. فعرفت قريش ذلك، قريش ذولا اللي توهم صاروا مسلمين، خصوصا ذولا اللي من بعد عام الفتح ما دخلوا إلى الإسلام بإيمان وولاء صحيح، لكن خوف السيف والقوة، ولذلك تآمروا حتى يخترقوا الحكم الإسلامي والشعب المسلم والأمة الإسلامية، يصلون إلى مآربهم، يصلون إلى الحكم، ويبعد الرسول عن الناس عن المجتمع. يقول فقالت لي قريش إنك تكتب كل ما تسمعه من رسول الله وهو بشر يقول في الرضا والغضب، يغضب على واحد يذب عليه فرد شاية ذنب، يرضى عن واحد ينفتح له يحشي برد حشاية مد، لا ذاك يستحق الذنب ولا هذا يستحق المد، هذا معنى كلام. يقول اجيت للنبي قلت له يا رسول الله قريش تقول لي هكذا شو تقول؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم اكتب كل ما تسمعه مني فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا، وأشار إلى فمه، إلا الحق، لا يخرج من هذا إلا الحق. هذه أول بادرة كانت عندهم ضد النبي وضد السنة النبوية الشريفة، حتى لا يعتمد على كلام الرسول. القرآن الكريم يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دول بالعكس، دول يقولون أبدا لازم نوقف هذه الحركة، انشداد الناس بالرسول عند حد. ليش؟ لأن بعض المناوئين النبي ذمهم، والأخيار الأطايب النبي مدحهم، وهذا ما يصرف لهم الجماعة، ولذلك أرادوا أن يمنعوا حديث الرسول. والحركة بدت من أيام النبي، وبدأوا الجماعة بعض الأشياء يكذبون بها على الرسول، هذه هم حركة ثانية وتحتاج إلى دراسة طبعا. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كثرت علي الكذابة وستكثر في حياتك الكذابة وستكثر، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كانوا يحكون كلمات ما قايلها النبي، سواء مدح أو ذم أو أعمال أخرى. لهذا الحركة آتت أكلها بعد رسول الله، ومن هنا الخلفاء جمعوا الأحاديث التي كتبها الصحابة، وبعضهم هو كتبها بنفسه، ما أرد تفصل كثير، فأحرقوها، يعني أحرقوا السنة النبوية، يعني أحرقوا العلم، يعني أحرقوا الثقافة الإسلامية. يعني ليه من يعتمدون حقك لو ما أهل البيت ولا ما ذو ما ذولا الله تعالى أعطاهم علما غزيرا، علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب، أنا مدينة العلم علي بابها، وأمثال ذلك. ثم العلم الذي انتقل إلى الحسن والحسين وبقية الأئمة لكان يمسك الإسلام. جماعة اللي كانوا يحفظون بعض الأحاديث، طبعا اللي يحفظ قابل هو مسجل حتى ما ينسى، ربما يقدم يأخر ينسى شيء من الحديث، وقسم من عندهم قتلوا في الحروب اللي صارت بعد الرسول، قسم من عندهم ماتوا، ولذلك كاد الحديث أن يقضى عليه، إلى أن إجى عمر بن عبد العزيز سنة 99، شوف سنة 11 وفاة النبي، سنة 99 عمر بن عبد العزيز أمر بكتابة الحديث. قال: شوفوا بقية الباقية، ذول أولاد الصحابة شنو حافظين، كتبوا. ومع هذا ما كتبوا شيئا من، ما جمعوا الحديث إلا إلى زمن المنصور الدوانيقي سنة 145 للهجرة. ثم معاوية بن أبي سفيان واختيار لبعض الشخصيات مع الأسف عليها اسم إسلامي، وشرى ضمائرها حتى تضع أحاديث مكذوبة ضد أهل البيت وفي مدح الظالمين وإلى آخره، فهذا سبب اضطراب في الأحاديث. ولذلك واية لازم يتعب هذا العالم حتى ينتقل الأحاديث الصحيحة. أنت لما ترجع أنت إلى ما يقوله العلماء، الشيخ البخاري مثلا، صحيح مسلم، غيره من علمائنا، من تروح يشوف يقول لك من مثلا 600,000 حديث أنا مطلع هالسم حديث، 600,000 حديث مثلا، واحد يقول من 300,000، واحد يقول من 200,000 حديث، آلاف الأحاديث الموضوعة أو متأرجحة مضطربة، فكون يجمعون له. بينما الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام في آل محمد صلوات الله، إذن بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدرجة الأولى باللسان ليبين لهم، ثانيا بالفعل، قول النبي حجة، فعل النبي حجة، وثالثا الكتابة. فالكتابة كانت تنفع الناس في المستقبل، ولذلك الآن الكتب الحديثية، كتب الروايات، هاي نعتمد عليها نستفيد منها، وإلا إذا هذه توخرها معناه ماكو رابطة بيننا وبين النبي، بيننا وبين تاريخنا القديم. والقرآن الكريم كثير منه مجمل، كثير من عنده يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تبيين. زين، ومن جملة أساليب التبيين أيضا، من جملة أساليب التبيين أسلوب الإشارة. أسلوب الإشارة شنو؟ هذا هم وسيلة من وسائل التبيين. السايول الخرسين طبعا بالدرجة الأولى، يولا حتى للآخرين أحيانا يستعملون الإشارة كلغة، يستعملون الإشارة كوسيلة من وسائل التوضيح. مثلا واحد يجي يسأل الشهر ايش قد كم يوم، أشر له 1 2 3 زين، ثم يقول له 1 2 3 يعني يو 30 يو 29 ينقص 1 وهكذا. أو يأخذ بيد علي سلام الله عليه، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فاشر لا تجيبون واحد آخر تقول هذا اسم علي وتقولون ذاك علي، لا لا، هذا علي مولاه، هذا إشارة، اسم إشارة كما في اللغة. وهكذا طبعا. ومن جملة الطرق أيضا طريقة الترك، سموها طريقة الترك. شلون يعني؟ أحيانا النبي يوضح المطلب بواسطة فعل الشيء وتركه. شلون يعني؟ مثلا أكو بالنسبة للقنوت في كتب المسلمين أكو على أن النبي كان يقنط. إسا أحيانا يقولون بعد القراءة في الركعة الثانية قبل الركوع، وبعض روايات عندهم بعد الركوع، وأحيانا هم ما كان يقنط. يعني يريد بهذه العملية شو يقول؟ يريد يقول على أنه هذه مو واجبة، يعني تريد تقنط تقنط، ما تريد تقنط لا تقنط، لأنها مستحبة. هذا النوع من أنواع التبيين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، احنا لما نجي الى بعض القضايا، اما نقول بواسطة هذه قاعدة الترك، او بواسطة ما رأيت، صلوا كما رأيتموني اصلي، الفعل العمل. من باب المثال نجيب المثال، في شهر رمضان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول الروايات عند المسلمين بصورة عامة، اجى اول ليلة، طبعا بعد قرها من الزمن، يعني كم ساعة مرت على الافطار وعلى الصلاة، صلاة الواجبة، فاجى وقف يصلي ركعات نافلة، لانه مستحب صلاة في شهر رمضان، كل ما الإنسان يستزيد من الصلاة يعني يحصل على أجر أكثر. فالنبي إجا وقف يصلي، إجا واحد وقف وراه، إجا الثاني، إجا الثالث، إجا العاشر. زين، فرغ النبي راح. ليلة الثانية بعض المسلمين اتنبهوا، فوقف النبي يصلي صلاة نافلة مو صلاة واجبة. فطبعا مراد من النافلة يعني المستحبة، وذن النافلات بلات الصلاة الواجبة، صلاة الواجبة كل صلاة مستحبة يسموها نافلة. فالمجتمع أكثر صار. ثالث ليلة أكثر تنبهت الناس، قاموا يحشون بالنهار، أمس بالليل صلينا ورا النبي كذا، فانتره امتلأ المسجد. رابع ليلة كما تقول بعض الروايات اجتمعوا الجماعة ينتظرون النبي ما طلع له، دقوا الباب ما طلع له. يقول بعض الروايات حصدوا الباب بالحصى ضرب. زين، فخرج النبي إليهم مغضبا، ما مرتاح من عملهم هذا، لأن هذول لازم يكونون مطيعين. شو يقول لهم النبي؟ سووا. هو النبي عاقل وحكيم وفاهم ويعرف مسؤوليته، هو كون يبين لهم. أما يجون ذولا يجرجرون بي وطلبون من عنده بالقوة، أنا معناه شنو هذا؟ فيقولون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم أنا أعلم بحالكم، لكن أنا خشيت أن تفرض عليكم الصلاة، لأن إذا هالشكل مصرين خاف المرة تفرض عليكم هاي الصلاة، صلاة المستحبة يعني، وتصير صعبة عليكم، يعني مو تنظرون أنتم لأنفسكم بس مستعدين للصلاة، الأجيال الأخرى اللي تجي، الناس الآخرين اللي يجون خصوصا تعبانين مثلا من الصوم ما شاء بعد ما شاء الأخرى إذا وجبت مشكلة. زين، فشوف النبي صلى معهم ليالي أو صلوا معه ليالي. يقولون أكو حكمة هنا في أنه راد حتى يجتمعون بعدين يبلغهم يفهموا، ولا يوم الأول نفرين ثلاثة عشرة، فمعناه إذا امتنع ما هكذا يأثر بالمجتمع، ما راح يتنبه المجتمع إلى هذا. زين، مرت هذه هاي القضية، مرت الناس كانوا يصلون فرادى مثل ما هو في مدرسة أهل البيت، أنت تجي للمسجد يوم بيته صلي، تريد تصلي ركعتين تصلي 100 ركعة، كل ما أكثر أحسن. زمن النبي انتهى، زمن أبي بكر انتهى، في زمن عمر سنة 14 للهجرة، الرواية من الجماعة، أقرأ لك النص حتى نكون على علم من هذا الموضوع. طبعا هذا إنما أذكره دفاعا عن أنفسنا، ما أريد أستفز بعض المسلمين، لا، إن بعض يقولوا ليش ما صلوا صلاة التراويح، فإحنا عندنا دليل على هذا. أذكر لك الرواية، رواية البخاري وغيره، قال عبد الرحمن عبد القارئ: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهب، واحد يصلي وحده، واحد يوقف يصلي، يجون جماعة يصلون وراء. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. يقول له خلي جماعة يصيرون، قارئ واحد يعني مصلي واحد، يعني إمام جماعة يعني. ثم عزم، أول نظريا صار فكرة، بعدين عزم على ذلك، فجمعهم على أبي ابن كعب. الراوي شي يقول؟ الراوي يقول: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمة البدعة هذه، اسمع، نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يعني آخر الليل ذول إذا صلوا السابعة صلاة الليل ما يصلوها، يظلون نائمين، بعد ما يقوموا لصلاة الليل نافلة الليل يصلوها 11 ركعة. زين زين، وكان الناس يقومون أوله، يعني أول الليل يقومون بهاي الصلاة، هذه بعدين صارت سنة، لأنه ابن كعب في طبقات الكبرى في ترجمة عمر يقول: وهو أول من سن قيام شهر رمضان بالتراويح، وجمع الناس على ذلك وكتب به إلى البلدان، وذلك في شهر رمضان سنة 14. زين، انتم تلاحظون انه النبي صلى الله عليه واله وسلم ما قبل ان يستجيب لهم فيصلي جماعه، هاي صلاه نافله. زمن ابي بكر ما، اوائل زمن عمر ماكو، بعدين عمر راى انه يجمع الناس. اسا هم الجماعه مختلفين بالنسبه الى عدد الركعات، واحد يقول 13، واحد يقول 20، واحد يقول 36، واحد يقول 41، وهلم جرى. بس الأكثرية ماشيين على 20. ليش سموها تراويح؟ تراويح جمع ترويحة، ترويحة يعني استراحة، كل 4 ركعات اللي يصلوها سلامين طبعا، يستراحون شوية ثم يعاودون الصلاة. زين، تعال إلى العلماء، الشافعي والغزالي وابن الأثير إلى آخره، هل تقدر تشوف ابن الأثير في كتاب النهاية في غريب الحديث يذكر كلمة بدعة، ثم يجون يوجهون كلمة الخليفة الثاني، يقولون على أنه البدعة قسمان، أكو بدعة مذمومة وأكو بدعة محمودة. زين، فهذا لما يقول أنه نعمة البدعة يعني بدعة محمودة، البدعة شنو؟ شيء اللي ما كان في زمن الرسول وبعد ذلك ظهر، بعد ذلك سوى. طبعا هنا اشتباه لا يصير، انه احنا عندنا بعض الامور اجتماعية ما شابه من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة، ماكو مانع. لكن عندنا الامور العبادية، عبادية الخاصة مو العبادية العامة، صدقات وما أدري حفلات وهيئات ومؤسسات ودار الأيتام، ذاك على كتب، لكن صلاة صوم ما شابه هذه أمور عبادية خاصة، ما من حق أحد حتى الرسول، الرسول مو مشرع إلا إذا الله تعالى أذن له، أن مثلا مثل ما يقولون فوضه الله تعالى أن يزيد في الصلاة، كانت ركعتين صارت 4 ركعات، لأن الصلوات 4 ركعات، وهذا بأمر من الله تعالى، تفويض من الله، وإلا المشرع هو الله تعالى. الأمور الدينية الأمور الشرعية توقيفية، ما من حق أحد أن يزيد فيها أو ينقص منها. وأما كلمة أنه البدعة عموما غير واقعي، لأن مثل واحد يقول والله حرام حلو حرام مو حلو، هو حرام حرام، حرام حلو شنو؟ حرام حلو. نعمة البدعة شنو؟ إذا هي بدعة، بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا هي بدعة تحاول أنه توجه كلام فلان، هذا يحتاج إلى دليل. على كل حال نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. فإذا النبي لما ترك الصلاة بالجامع حتى الناس ما تجتمع للصلاة وتصير هذه في نوع تشريع جديد، والله تعالى لا يريده، لأنه نافلة وصلاة وصلاة جماعة ما وارد بالنسبة إلى هذا المعنى. على كل حال فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين للناس، يبين للناس معالم دينهم، يبين للناس أحكامهم، يبين الأخلاقيات، يبين القرآن إلى آخره، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلازم النبي يبين، وأساليب التبيين متعددة. طبعا أكو أساليب اللي للتبيين، مثلا استعمال التشبيه، استعمال المثال، تمثيل، مثلا ذكر الخاص بعد العام، هذه أشياء اللي تستعمل، أساليب تستعمل في الأدب العربي للتفهيم من باب المثال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد يبين للناس أن أهل بيته موقعيتهم شنو من الإسلام. طبعا هذا هم واجب الشرعي أن يوضح للناس حتى من بعد شي يسوون وين يتجهون. ولذلك قال مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. لاحظ النبي استعمل المثال تمثيل، مثل أهل بيتي فيكم، إن مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، ما قال كمثل سفينة نجاة، أنه ممكن 50 سفينة للنجاة. شايف بعض البواخر الكبيرة بها زوارق متعددة للنجاة، لكن قال كمثل سفينة نوح. بعد أي واحد لو يروح إلى أعلى قمة جبل يوصل إلى الموج مثل ابن نوح، ماكو وسيلة أخرى، هم وسيلة أخرى ماكو على سطح الأرض، لا جبل يعصمك من الماء أو يعصم أحدا من الماء، لا سفينة أخرى، لا وسيلة أخرى. فكذلك الوسيلة الوحيدة التي فيها نجاة الأمة هي سفينة آل محمد صلى الله عليه وسلم. ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم، إمام الشافعي يقول ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل، ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل، وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل. كما بين صلى الله عليه وآله وسلم لأمته عن المستقبل أجيال الخادمة. ولذلك شوف مئات الأحاديث تتحدث عن الإمام الحجة المنتظر أجل الله فرجه. ليش؟ حتى أنا وياك نكون على علم بالموضوع، نعرف تكليفنا. بعد عشرات الأحاديث تحدث فيها عما سيجري على عثرته حتى الناس تعرف الحق من الباطل، عشرات الأحاديث تتحدث عن الحسين بصورة خاصة، عن الحسين بصورة خاصة، وموجودة هذه الأحاديث في كتب المسلمين بصورة عامة، في كتب المسلمين دونوها كتبوها اللي تتحدث عن قضية الحسين، ودعا أصحابه إلى نصرة الحسين، لكنه ما استجاب له وما وفق إلا ثل قليلا. في يوم كربلاء جماعة من صحابة النبي كانوا مع الحسين عليه السلام، ومن أبرز هؤلاء جناد الأنصاري رضوان الله عليه. جناد الأنصاري شيخ كبير التحق بركب الحسين مو وحده، معه زوجته ومعه ابنه عامر، هذا بعده غلام مثل ما يقولون. فيوم كربلاء طلعوا الصحابة، طلعوا الأنصار قاتلوه، جناد الأنصاري قتل بين يدي أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، بقيت زوجته وولده عامر. قتل الكثير من أصحاب الحسين وأنصاره، وبين حين وآخر الحسين كان يستغيث يستنصر، إقامة الحجة على الناس، إقامة الحجة على الجماعة الذين يسمعونه. هناك قلوا أنصاره، شوف جاذبية الحسين عليه السلام، خيمة مخليلة مسويلة هذا الشيخ رحمة الله عليه، مسويلة خيمة هو وزوجته وابنه في الخيمة، راح هو ظلت زوجته والولد عمرو. اجت المرأة إلى عمرو تقول له ولدي عمرو، بعض يقولون 11 سنة عمره، بل حوالي هذا يعني بعد طبي، تقول له ولدي أنت جالس في المخيم والحسين يطلب الناصر، ألا تخرج لتنصره؟ قالها عد وجهك يا أمه، انت اذا ترخصيني تأذنين لي انا حاضر اطيعك. تقول الرواية فقلدته حمائل السيف، هو قصير صغير بعده فقصرت حمائل السيف، بحيث هذا السيف طويل هو مو طويل الشاعر الولد، فهذا كان يخط بالأرض. قبلته وقالت لبيض وجهي عند الزهراء فاطمة، أريدك تبيض وجهي عند الزهراء فاطمة، وبعثته إلى الحسين عليه السلام. أقبل الغلام إلى أبي عبد الله الحسين، فأنت تتصور قد ولد 12 سنة عمره جاي مسلح ويريد يستأذن حتى يروح للمعركة، وذول أعداء الله ذول الذئاب المفترسة يردون يفترسون من كل، شلون حال تكون عليه؟ التفت الحسين سلام الله عليه قال بني ما تريد؟ قال جئتك لتأذن لي أن أقاتل بين يديك. الإمام التفت إلى بعض من عنده قال أوليس هذا ابن فلان ابن جناد الأنصاري الذي قتل قبل ساعة؟ قالوا له نعم سيدنا، نعم مولانا ابن رسول الله. فالتفت إليه قال بني ارجع إلى أمك لتكون لها سلوى، أبوك راح ما عندها سلوى، بالأقل تبقى لها أنت تسلى بسلوى أنت تكون عندها. إني أخشى أن تكره أمك أن تخرج للقتال. هو الولد انفجر بالبكاء قال سيدي والله إن أمي هي التي بعثتني إليك، إن أمي هي التي بعثتني إليك، إذا تخاف أمي مراضية أمي هي التي بعثتني إليك. ما رضى الحسين يأذن له خشية على أمه. أقبل الغلام إلى المخيم، قامت في وجهه أمه قالت بني أراك رجعت إلي سالما، والله لا أرضى عنك حتى أراك مبرجا بدمك بين يدي سيدك الحسين. قال لها أم آغاه إن الحسين أبى أن يأذن لي، يقول أخشى أن تكره أمك خروجك، قومي معي إلى أبي عبد الله الحسين والتمسي من أن يأذن لي. قوموا يا عيال لها واخذيني لعند حسين، ما يرضى يرخصني انت يخاف ما ترضين. حطت ايدها بيده وبراحة تهل العين، قالت لي ابو السجاد رخص هلو حيد عاد، ما عندي عشرة انا واحد بس، رخص هلو حيد عاد اريد بساعة الميعاد. يوقف لحمة يحتي أئل من الحشر والصار، سيدي أتفجع بك أمك الزهرة وأنا لا أفجع بولدي؟ ابكت لك تنفجع أمك وأنا يضل عدل ابني أريد أنفي هواشيها وبالميعاد ينفعني. يا غاتي عليك ظل عمك بظني لا تخيبني، جزاهم خير عن دينا ودارع للطفل عينا، صاح احملوا حامينا يا وجاهد دون العينا وسجر بالحرب نارا. خرج الغلام، عادة الأبطال يخرجون يقرؤون الشعر يرتجزون، هذا الرجل مالك ما افتخر بنفسي بأديب عشيرته لا. قال أميري حسين يا ونعم الأمير، سرور فؤاد بشير النبي. حمل على القوم قاتلهم قتال الأبطال وأمه واقفة تشجع ولدها، ثم اجتمعوا عليه وضربوا عنقه، رادوا كسرون خاطر الام يحرقون قلبها لهاي الام الواقفه تشجع ابنها، رموا بالراس نحو المراه العجوز، هي هم ما شذبت خبر اخذت الراس قبلته مسحت الدم والتراب عن وجهه، قالت بيض الله وجهك ما بيضت وجهي عند الزهراء ورسول الله وامير المؤمنين. شافت لا هذا ما يكفي، الأعداء قريبين من عدها يريدون يشوفوني، إيش راح تسوين متأذى؟ فمتأذاية على ابنها وعلى موقف الجماعة، لزمة الراس ضربت بيها الأعداء، يقول ضرب واحد من الأعداء وقع ميت. ثم دخلت إلى المخيم، طلعت عمود الخيمة، خيمة المن بعد من موجود بالخيمة، قد توقع الخيمة على أهلها، ماكو أهل بيها، قد توقع المن قائم الخيمة، أخذت عمود، ما عندها سيف، ما عندها رموح، أخذت العمود، عمود الخيمة، اتحزمت وهي مرأة كبيرة، وأقبلت تضرب القوم بهذه العصا، بهذه عباد الروم، بهذا العمود، وهي تقول: أنا عجوز سيدي ضعيفة، خاوية خالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. أقبل إلي الحسين، تلزمة الله ارجعي إلى خدرك، كتب القاتل والقتال علينا، قضى وحق العلي دون الأخيام لا خلوا قواس احتيان، تنضايا أغم لمقر وتفايض منهم الها، تهاووا مثل ما والنجم من خايا، نصر ابن بنت نبيهم طوبى له. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم نقسم عليك بمحمد وآله الطاهرين، صل على محمد وآل محمد، ومن على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية، خصوصا المرضى المنظورين منه. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، احفظ لنا حماس الدين، عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثوابك.